أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 33 سابعا: وابن المعتز أبلغ الكلام ما حسن إيجازه وقل مجازه. كان الكلام في أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة، بعد أن تطرق المصنف إلى بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، ذكر 7 أقوال أو 9 أقوال لذوي النبوغ والبلاغة. هؤلاء المتخصصون في هذا الفن لهم مقولات في البلاغة، فلا بأس بقراءتها، نقرأها سريعا حتى نشرع في البحث اللاحق. قال: ولابن المعتز أبلغ الكلام ما حسن إيجازه، حسن اختصاره، وقل مجازه، مجازه قليل، وكثر إعجازه، يعجز كثيرا، وتناسبت صدوره وأعجازه. صدوره صدر الكلام، مقدمة الكلام، وأعجازه عجز الكلام، هو ماذا؟ خاتمته. واضح. الأعجاز يستعار عادة من عجز الإبل، من أمي أو فادة دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج في المتكلم المتسلم ودار إلى. على كل حال، وأردف أعجازا. هذا بالنسبة لامرئ القيس وليست قصيدة زهير بن أبي سلمان. يقول هكذا: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شذت بيذبلي. الشاهد: وأردف أعجازا، يعني شبه الليل حركة البطيئة، كيف البعير إذا يقوم، البعير أول ما يقوم أولا يرفع أعجاز مؤخرته ثم مقدمته، كيف البعير بطيء، كذلك الليل هو يريد يصبح الصباح حتى يصيد، يصطاد الأسود والفهود والغزلان عمر القيس. على كل، في المقطع 5 و 6 وقال الفضل في 5، وسئل ابن المقفى وقال الفضل: قلت لأعرابي ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطال. ما المراد بالخطال؟ يقول في مختار الصحاح صفحة 85: الخطال المنطق الفاسد المضطرب، وقد خطل في كلامه من باب طرب، وخطل أي أفحش، إذن الخطل المنطق الفاسد المضطرب. يقول والإطناب في غير خفض، يعني يطيل لكن لا يأتي بكلام ماذا فاسد مضطرب، أصير أشبه بالهذيعة، واضح ولا؟ وهذه كلمة الخطل أيضا تكررت في وين؟ كلام ابن المقفع. سادسا، وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟ لاحظ الفقرة الثانية، يقول فأما الخطب بين الصماطين، يعني بين الصفين، وفي إصلاح ذات البين، كيف تخطب بين الصماطين الجيشين أو لكي تصلح ذات البين؟ قال فالإكثار، تكثر من الكلام في غير خطل، يعني بحيث ما يكون منطق فاسد مضطرب. جيد. الثامن، وسمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر الكلام، فقال علم رحمك الله أن البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان. هني كناية، الذي يهذي هو المجنون أو الذي مغمى عليه، الذي ليس في وعيه، لكن الإنسان الذي يكثر من الثرثرة ويكثر من الكلام في غير مواقع يكون بمثابة الذي يهذي وكثرة الهذيان، ولكنها يعني البلاغة بإصابة المعنى والقصد إلى الحجة. إصابة المعنى يعني تضع اللفظة في موضعها بحيث تصيب الداء وتصيب المعنى، والقصد إلى الحجة، يعني ماذا القصد إلى الحجة؟ يعني القصد إلى البرهان، تقصد أن تقيم الدليل، تقصد أن تقيم الدليل والبرهان، والقصد إلى الحجة يعني إلى الدليل والبرهان. تاسعا، هذا طويل جدا، نقرأ نحاول، جدا طويل. ولبشر بن المعتمر فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبية البليغة، جمعت حدود البلاغة وصورتها، يعني صورت حدود البلاغة أحسن تصوير، وسنذكر مع شيء من الإيجاز ما يتصل منها بموضوعنا. أي شيء من الإيجاز؟ صفحة، صفحتين، صفحة ونص. على كل خلاصة هذه الرسالة، خلاصتها يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، واضح ولا؟ فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا على النوافل، على الفرائض أحسن، فاقتصروا على الفرائض. النفس لها إقبال ولها إدبار. يريد أن يقول هكذا، النفس إذا أقبلت ستحلق في فضاء العالم الأدبي، وستنتج وستبدأ ولو لساعة واحدة، والنفس إذا أدبرت ولو كان ليوم كامل، واضح ولا؟ أتذكر أحد الأخوة يقول أرسلني أخي إلى لندن لدراسة اللغة الإنجليزية 6 شهور، ومع إنجليز، كلمة إنجليزي ما أعرف، لماذا؟ قال لأن بالإجبار، أنا لا أريد أن أتعلم ولا أريد أصلا، يقول بين إنجليزي، مدرس إنجليزي في محيط إنجليزي في لندن 6 شهور، ما أعرف كلمة واحد، لأنه إقبال ما موجود، رغبة ما موجودة. يقول لكن أنا الآن لو يعطوني 2 شهور، 6 شهور، واضح ولا؟ في غير لندن وغير أي مكان أبدع، لأنني ألمس أنني بحاجة أن أتعلم اللغة على الرغبة. الخلاصة هذا يقول هكذا بقى. إذا أنت النفس مرتاحة ومحلقة ستكتب ما تشاء، وأما إذا كانت النفس مدبرة فأعانك الله على زوال هذا الإدبار. نعم، في مقام البلاغة تبين البلاغة، نعم، الأقوال استخدام فيها الأقوال هذه عكس البلاغة. كيف؟ على كل حال، ويذكر أن هناك 3 منازل، 3 رتب، 3 منازل، نقرأها، من المر إلى منزل نبين هذا المنزل الأول الثاني الثالث، نقرأ هذا المقدار. يقول هكذا ابن المعتمر: خذ من نفسك ساعة نشاطك، يعني لحظة نشاطك، مو ساعة يعني 60 دقيقة، لحظة نشاطك كناية يعني، وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة، يعني وأجلب لكل عين وغرة، يعني أجلب لكل عين ولكل غرة، من لفظ شريف ومعنى بديع. ما المراد بالغرة؟ يقول في مختار الصحاح صفحة 198 حسب النسخة الموجودة عندي: الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، يعني بياض على مقدمة وناصية الفرس بمقدار الدرهم تقريبا. وغرة كل شيء أوله وأكرمه. أقول غرة شهر ربيع، يعني أول شهر ربيع، واضح. الآن يقول ماذا إذا عرفنا الغرة أنه البداية، بداية كل شيء أكرم كل شيء؟ يقول هكذا: وأسلم من فاحش الخطأ، يعني إذا أنت مقبل في هذه لحظة الإقبال تقبل على البلاغة، هذا أسلم من أن تقع في الخطأ. وأجلب، يعني يجلب، وأجلب لكل عين، وغرة يعني يجلب إليك العين والبداية الكريمة، البداية الكريمة من اللفظ الشريف والمعنى البديع. المعنى واضح أم لا؟ واضح. يقول هكذا: وأجلب، يعني إذا أخذت ساعة نشاطك، الأخذ في ساعة النشاط، أجلب لكل عين وغرة، يعني ولكل بداية، بداية كريمة، بحيث تبدأ بداية كريمة باللفظ الشريف والمعنى البديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك. ما أن ذلك؟ ذلك ماذا؟ يعني أخذ ساعة من النشاط. أجدى عليك، يعني فيه جدوى، مما يعطيك يومك الأطول. ساعة من النشاط أجدى من يوم الطويل هذا، من الصبح إلى الليل، بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة. واضح ولا؟ وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد. لا إله إلا الله، الآن نفس كلامك وعرنا. ما المراد بالتوعر؟ يقول في المنجد صفحة 907: وعر الأمر علي صعب وتعسر، يعني يسر ولا تعسر. وإياك والتوعر، يعني وإياك والتعسير. واضح ولا؟ ونفس الآن استخراج التوعر أوجب الوعورة. وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، يعني يفضي إلى التعقيد، كناية يسلمك مثل ما تسلم شخص إلى شخص. واضح ولا؟ التعسير يجعلك ماذا؟ تعقد. والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، خلي معانيك مستهلكة، ويشين ألفاظك، ألفاظك يشين، يجعلها شينة وليست زينة. واضح ولا؟ من الشين. ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما، حقهما ما هما؟ اللفظ الشريف والمعنى الشريف، أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، يعني يضعفهما، يهجن تهجين تضعيف. وكن في 3 منازل، يعني ثلاث مراحل. فإن أولى الثلاث، إذن هذه المنزلة الأولى، أولى الثلاث، أولى المنازل الثلاث، هذه المنزلة الأولى. ما هي؟ أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا. واضح؟ هذا قريب مكشوف واضح مألوف، إما عند الخاصة العلماء والطبقة المثقفة، وإما عند العامة. واضح أو لا؟ ويفصل يقول لا تتصور أن أنت دائما يعني إذا جيت عند العامة وتستخدم اصطلاحات خاصة يعني ها أنت وصلت. واضح أو لا؟ تجد بعض الطلاب إذا جاء عند العوام يتكلم بكلام أصولي حتى يبين عالم، لا هذا مو بلاغة. واضح أو لا؟ إن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. واضح؟ هذا الذي خاطبه عند حكمة حكته الحياة، خاض حروبا وحروبا في واقع الحياة. واضح؟ إما عند الخاصة إن كانت للخاصة قصد، إما يعني ماذا؟ مو أما، إما يعني يكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا مألوفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصد، يعني إذا كان كلامك للخاصة، وإما عند العامة يعني يكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، يعني مجرد كونه من معاني الخاصة يكون من معنى شريف. وكذلك المعنى ليس يتضع يصبح وضيعا وضعيفا هذا المعنى بأن يكون من معاني العامة، لا. واضح أو لا؟ البلاغة مناسبة الكلام لمقتضى الحال، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاص، يعني مو اللفظ العامي يعني اللهجة العامية، لا، اللفظ العامي يعني مصطلح المتداول عند العامة، والخاص يعني المصطلح المتداول عند الخاصة. فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك، إذا أمكنك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام. واضح؟ أنا قلت كان درسنا أستاذ مصري بلاغة في المدرسة، يقول تروح إلى واحد نخلاوي وتجي تتكلم في أمور أدبية وتحلق وهذا، يقول ياخذ المنجل ممكن يضرب كبه، يقول لك لا تضيع وقتي. واضح أو لا؟ تكلم يا كل واحد ماذا بالقدر الذي يحتاجه، لا يحس أن أنت في عالم آخر جايبينك من المريخ وهو في عالم آخر. لا تلطف عن الدهماء. يقول في المنجد صفحة 227، الدهماء مؤنث الأدهم وهو الأسود، الأدهم الأسود، والدهماء جمعها دهم، ضد القديم من الآثار. يعني ما المراد بالدهماء؟ أي الجديد من الآثار، المراد من الدهماء الجديد من الآثار. واضح؟ إذا عرفنا الجديد من الآثار، يقول وتكسوها الألفاظ، يعني تكسو هذه المعاني، تلبسها بأي لباس؟ تكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء، يعني تعطي بألفاظ جديدة بآثار جديدة. واضح أو لا؟ لا تأتي بآثار خليقة قديمة سوداء كالأدهان. واضح؟ ولا تجفو، لا تجفو من الجفاء. واضح أو لا؟ جفاء البعد. ولا تجفو، لا تبعد عن الأكفاء، لست أنت البليغ التام. ما المراد بالأكفاء؟ وما الفرق بين الأكفاء والأكفاء؟ هذا من الأخطاء الشارعة. تجد البعض ماذا يقول؟ يا جماعة نحتاج إلى جماعة أكفاء يعينونا، نريد مدرسين أكفاء، وإلا مو أي واحد يدرس، مدرسين أكفاء. تدري يعني ماذا مدرسين أكفاء؟ يعني عمياء. واضح. أكفاء جمع كثيف، والكثيف هو غير المبصر الأعمى. الكثيف الأعمى جمعه أكفاء يعني عميان. واضح. بينما الكف عن القدير جمعه أكفاء. واضح ولا؟ إذا عندنا كثيف جمعه أكفاء، وعندنا كف جمعه أكفاء. واضح. وطالب بعض طالب العلم إذا يلقي محاضرة يكون دقيق في مفردات اللغوية. واضح ولا؟ كثير من مفرداتنا ما ندقق فيها. يقول يا جماعة دعنا نستغل الفرصة، فرصة، وإذا مرت الفرص اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب، خلنا نستغل الفرصة. هذا ليس بصحيح. الاستغلال في اللغة العربية يكون في الأمور السيئة، في الشين. الأدق أن تقول استثمار الفرصة، دعنا نستثمر الفرصة. الاستثمار يكون في الأمور الراجحة، بخلاف الاستغلال يكون في الأمور المرجوحة والسيئة. واضح. ولا تجفو عن الأكفاء، مو الأكفاء، وش لك بالعميان؟ فأنت البليغ التام. الآن انتهينا من المنزلة الأولى. واضح ولا؟ ما هي المنزلة الأولى؟ المنزلة الأولى أن يكون لفظك رشيق هذا ومعناك ظاهر مكشوف. المنزلة الأولى. المنزلة الثانية يقول فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسنح لك عند أول نظرك، ما عندك، لا خطرت في ذهنك ألفاظ رشيقة واضحة ولا ولا معاني واضحة، ولا تسنح لك في أو عند أول نظرك وفي أول تكلفك، أول ما تقوم بهذا الأمر تتكلف بهذا الأمر وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها وإلى حقها وإلى من أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها مكانها ولم تصل بشكلها، قلت هذا بعد رسوب بعد، وكانت قلقة في مكانها ناثرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. كل كلماته يستخدم فيها تشابيه واستعارات وكنايات، إن شاء الله ندرسها. وكانت قلقة، لا إله إلا الله، لفظ التعبير اللطيف، في مكانها ناثرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون، قرض الشعر ماذا؟ من القريض، شهادة الشعر، كتابة الشعر. فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون، أنت يعني لست بشاعر، لم تتعاطى مو تغطو تاخذ، لا تتعاطى، أنت لست بشاعر يعني المراد، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور. أحيانا شخص أديب إذا يكتب كلام نثر يعني أدبي مقطوع لطيفة، لم يعبك بترك ذلك أحد، بترك الكلام المنثور والقريض الموزون، وإن أنت تكلفته ولم تكن حاذقا مطبوعا. مطبوعا يعني ماذا؟ يعني سجيتك ومن طبعك هذا الأمر. ولم تكن حاذقا مطبوعا، تقول فلان طبع على الأدب، يعني من سجيته. واضح ولا؟ من سجيته الأدب. ولا محكما لسانك بصيرا بما عليك او ما لك، عابك من انت اقل عيبا منه، ورأى من هو دونك انه فوقك. واضح ولا؟ فاذا المنزلة الثانية اجري على سجيتك. اتذكر احد الخطباء استشرته في الخطابة، قال اذا اردت ان تصبح خطيب لا تغير صوتك، اجري على سجيتك حينما تتكلم، لكن حاول ان تحسن من اداء صوتك، لا تحاول ان تقلد الاخرين في ترانيم الاصوات. مع مرور الزمن في الاثناء سترجع الى سجيتك الاولى. فحاول ماذا؟ ان تلقي القصيدة بناء على صوتك ونغمات صوتك ونبرات لسانك. على كل يقول فان ابتليت بان تتكلف القول وتتعاطى الصنعة، انت موجود في مكان يا مولانا تفضلوا ما يصير يلا تفضلوا، هذا الموطن المنزل الثاني. المنزل الاول تختار الفاظ جزلة قوية ومعاني واضحة، انت مالك مزاج ما نايم زين، واضح او لا؟ او متكدر قالوا ابوا عليك الا ان تلقي. فان ابتليت بان تتكلف القول وتتعاطى الصنعة، الصنعة يعني هذه الخطابة هنا، ولم تسمح لك الطباع في اول وهلة وتعصى عليك بعد احالة الفكرة، بعد لا عندك فكرة ولا عندك لفظة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك او سواد ليلك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك. اذا يمكن ان تأخر لك والله هذا مقطوع اكتب لنا قصيدة او بيت شعر، لا، ارجعه الى ماذا؟ الى ساعة فراغ البال. وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فانك لا تعدم الاجابة والمواتاة ان تأتي بهذا الشيء ان كانت هناك طبيعة او جريت من الصناعة على عرقين. واضح ولا؟ رحمة الله على علمانا، علمانا تأتيهم الصناعة في كل مكان. الشهيد الاول في 7 ايام في السجن، 7 ايام يكتب اللمعة الدمشقية وعنده فقط كتاب المختصر النافع لصاحب الشرف. عجيب يعني تجد في سيرة علمائنا انهم تأتيهم الصنعة وتواتيهم في وين؟ يقال ان صاحب الجواهر اعلى الله مقامه الشريف كتب صفحة من الجواهر على جنازة ولده، الجماعة يتجمعون حتى يصلي على ولده، توفي ولده، وفي اثناء الجماعة ينتظرون بعد ما عنده وقت يكتب، كتب صفحة من الجواهر في اثناء تجمع الجماعة لكي يصلي على ولده. على كل الآن يتكلم عن المنزلة الثالثة، فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال، بعد انتظرت سواد الليل فسود وجهك، واضح أو لا؟ وانتظرت بياض النهار فلم يبيض وجهه، ماذا تعمل؟ فإن تمنى عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال، أحيانا لا شيء عارض، حدث حادث، فلان توفي، شغلة صارت ما قدر، فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك. بعد أنت مالك مزاج تكتب، لا تروح تكتب ويا، واضح ولا؟ سوي لك شغلة، شغلة قريبة، مثلا انت تحب ترسم اذهب وارسم، واضح ولا؟ المهم شغلة قريبة اليك، هذه تفتح النفس. فالمنزلة الثالثة ان تتحول من هذه الصناعة الى اشهى الصناعات اليك واخفها عليك، لان النفوس تجود بمكنونها مع الرغبة. رحمة الله على السيد الخوي، يقال انه لما صدام اخذ وبعدين رجعها ايام الانتفاضة الشعبانية رجع متكدر متأذي جدا، متأذي السيد الخوي، فحاول الجماعة اللي في المكتب ان ماذا يسلونه بماذا؟ طرحوا مسائل ومناقشات، مسائل علمية، في يقولون صار أخذ عطاء فنوعا ما تغيرت نفسيته سبحان الله. وفي ناس تنفر يقول مطالب علمية جافة، في ناس تينس على كل، لأن النفوس تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، الله أكبر، كما تجود به مع المحبة والشهوة. فهكذا هذا خلص المنازل الثلاثة. يقول وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، هذا معنى عميق، أنت لا تنزل ماذا إلى مستوى هبيط وضعه لا، أو هذا عالم كبير أنت تأتي بمعنى ضعيف، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامة ولكل حالة من ذلك مقامة، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات. وبعد، فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة، تعريف البلاغة قالوه يعني أهل البلاغة، هو أن تجعل لكل مقام مقالة فتوجز حيث يحسن الإيجاز الاختصار، وتطمر تطيل حيث يجمل ويحسن الإطناب والإطالة، وتؤكد في موضع التأكيد، ما هو موضع التأكيد؟ إنكار المخاطب، وتقدم أو تؤخر إذا رأيت ذلك أنسب لقولك، وأوفى بغرضك مو بعرضك النقطة ساقطة، بغرضك. نتكلم كامل عن التقديم والتأخير، وتخاطب الذكي بغير ما تخاطب به الغبي، وتجعل لكل حال ما يناسبها من القول يناسب الحال، في عبارة فصيحة ومعنى مختار. ومن هنا عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة عبارات هذا الكلام. الخلاصة، توجد فوارق ثلاثة بين الفصاحة وبين البلاغة. الفارق الأول، الفصاحة تقع وصفا للألفاظ فقط، بينما البلاغة تقع وصفا للألفاظ والمعاني. الفارق الثاني، الفصاحة تقع وصفا للكلام والمتكلم والكلمة، بينما البلاغة لا تقع وصفا للكلمة، تقع وصفا للكلام والمتكلم. الفارق الثالث، الفصاحة شرط في البلاغة، بينما البلاغة ليست شرطا في البلاغة في الفصاحة، فإذا أخذت الفصاحة قيدا في البلاغة، بينما البلاغة لم تؤخذ قيدا في الفصاحة، فالبلاغة أخص والفصاحة أعم. واضح، نقرأ هذا المقدار. واعلم أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة، الفارق الأول أن الفصاحة مقصورة يعني مقتصرة على وصف الألفاظ، تقول لفظ فصيح، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، لفظ بليغ معنى بليغ. فارق الثاني، وأن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام، والبلاغة لا تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام، كلام المتكلم. فارق الثالث، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته، نقطة، نقول ولا عكسه. واضح ولا، يعني بلاغة الكلام ليس شرطا في فصاحته، فكل كلام بليغ، فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. إذن البلاغة أخص والفصاحة أعام، كالذي يقع فيه الإسهاب حين يجب الإيجاز، هذا الذي يقع فيه الإسهاب حين يجب الإيجاز فصيح أو لا، الفاظ جزلة فصيح لكن ليس بدليغ، لأنه لم يناسب مقتضى الحال. أسباب ونتائج، ملاحظات، هذا تصدق ما شفته بسيط لك. ملاحظة، أولا التنافر من أين يعرف؟ ملاحظات هامة، يعرف بالذوق السليم والحس الصادق، طبعا مو الحس، الذوق السليم والحس الصادق الشخصي من ولد ومن بطن أمه عند ذوق، لا، الناشئ من تتبع كلمات الفصحاء والبلغاء. ثانيا مخالفة القياس تعرف بعلم الصرف. ثالثا ضعف التأليف والتعقيد اللفظيين يعرفان بعلم النحو، واضح ولا؟ ضعف التأليف يعني يكون كلام على غير اللغة العربية، واضح ولا؟ مخالف للمشهور، من وين تعرفه؟ علم النحو. الغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة، هناك مفردات غير مألوفة وغير مأنوسة. خامسا التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان، واضح ولا؟ سادسا الأحوال ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني. هاي الكلام واضح له معقد يعني كله، وإن شاء الله إذا دخلنا في أثناء البحث ستكون واضحة. سابعا خلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته يعرف بعلم البديع، المحسنات البديعية من سجع وطباق وجناس ومزاوجة إلى آخره ستأتي. فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم واستظهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتاب ممن لهم الأثر البين يعني الواضح في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين، واضح. أسباب ونتائج: يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعين، يعني يكون فعالية بليغة. الأساليب ثلاثة: عندنا أسلوب علمي، عندنا أسلوب أدبي، وعندنا أسلوب خطابي. هذا الأساليب جدا مهمة. أما الأسلوب الأدبي، الأسلوب العلمي، أبرز نقطة في الأسلوب العلمي الوضوح. إذا أردت أن تكتب كتابا علميا أو تتكلم كلاما علميا لابد أن يكون كلامك ماذا؟ واضحا، ليس فيه غموض ولا لبس. ولذلك يستهجن استخدام الألفاظ المشتركة ويستهجن استخدام المجاز، واضح؟ لأن المجاز والتشابيه والكنايات قد تجعل المخاطب والقارئ يتيه في خيالات معينة أنت لا تقصدها. نعم الألفاظ المشتركة إذا جئت بما يدل على مرادك، جئت بقيت، واضح ولا؟ مثلا عين تبكي، تعرف أن العين المراد بها الباصرة، واضح؟ وهكذا التشابيه إذا حددت وجه الشبه، يقولون التشبيه كما يقرب يبعد، واضح ولا؟ يقول ما شاء الله فلان عن ترى، تقصد شجاع. ثاني يقول لك وش تقصد يعني عد فحمة، واضح ولا؟ لأن عنترة كان أسود، عنترة العبسي، على إن كنت أسودا فالمسك لوني على كل حال، ولكن تبعد الفحشاء عني، هكذا يقول عنترة. على كل التشبيه كما يقرب يبعد، تلتفتون إلى هذه النقطة. أنت إذا بتلقي خطاب إذا استخدمت تشبيه التفت جيدا، لأن التشبيه كما يقرب من جهة يبعد من جهة، فحاول تحصر وجه الشبه وحيثية التشبيه والأساس الذي اعتمدت عليه في التشبيه، وإلا يذهل السامع يفهم شيء آخر، واضح؟ إذن الأسلوب العلمي أبرز ملامحه الوضوح. الأسلوب الأدبي أبرز ملامحه الجمال، واضح؟ يعني جمال العبارة وجمال اللفظة قد تجعل هذا الإنسان يبكي وقد تجعله ماذا؟ يطير فرحا. واضح أو لا؟ يقولون انه في فرنسا يوم من الايام اجتمع مجموعة من العرب وكان ضمنهم امير الشعراء احمد شوقي، فقالوا انشدنا، جاوب قصائد، جاوب بقصائد. واضح أو لا؟ ما باصطلاحنا ما جابت راس احمد شوقي، قال هذا مو الشعر العراقي، كان على مجموعة من العراقيين. فجاء له شخص بقصيدة السيد جعفر الحلي، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني سائر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا. قلب إلى أن وصل إلى قوله: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصال. لحظ التصوير، لحظ القوة التصويرية عند السيد جعفر الحلي. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصال، يحصد في الرؤوس ويحطم. واضح ولا؟ وثنى أبو الفضل الفوارس النكصة، وهكذا يبين أنه ما مر على واحد إلا رأسه يتقدم. قال نعم، أحمد شوقي يقول هذا هذا هذا الشعر العراقي، هذا هذا الشعر العراقي. وإذا تلاحظ أصل هذا القصيدة يقال أنه كان اليوم السابع من المحرم، وجاءوا بقصائد في العباس ما كانت مناسبة، فذهب السيد جعفر الحلي رضوان الله عليه ودار حول ضريح العباس وأخذ ينشد هذه القصيدة، يعني أشعر وأنشد هذه القصيدة. مثل ما يقال أن الدمستاني رضوان الله عليه كان يدور حول بيت الله الحرام وهو ينشد أحرم الحجاج عن لذاتهم، وكان خلف ابنه مدر منه ويكتب هذه القصيدة: وأنا المحرم عن لذاتي. على كل حال، أبرز ملامح الأسلوب الأدبي الجمال، جمال العبارة وجمال الفكرة. الأسلوب الثالث الأسلوب الخطابي. في الأسلوب الخطابي تحتاج إلى ركنين. الركن الأول قوة الألفاظ، تستخدم ألفاظ رنانة، وعمق المعاني والفكر، فكرة جدا قوية. وأبرز ملامح الأسلوب الخطابي التكرار مع استخدام ألفاظ مترادفة، لأن التكرار واستخدام الألفاظ المترادفة من شأنه أن يوصل المعاني التي يريد أن يوصلها المتكلم إلى المخاطب. واضح؟ فإذا أبرز ملامح الأسلوب الخطابي التكرار، استعمال المترادفات، وبعد ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يوضح الفكرة، واختيار الكلمات الرنانة، الكلمات الجزلة. إذن إلى هنا أخذنا أهم ملامح الأساليب الثلاثة: أهم ملامح الأسلوب العلمي الوضوح، أهم ملامح الأسلوب الأدبي الجمال، أهم ملامح الأسلوب الخطابي التكرار واستعمال المترادفات. طبعا نفس الخطيب، صفات الخطيب لها أثر كبير على الخطاب. إذا كان الخطيب له مقام كبير في نفوس المخاطبين، يكون للخطاب قوة. إن شاء الله أهم هذه الأمور أخذناها، وتطبيق الكلام، قراءة هذا الكلام يأتي عليه الكلام غدا إن بقينا أحياء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.